بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: باب الحيض. لا حيض قبل 9 سنين، ولا بعد 50 سنة، ولا مع حمل، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل ظهر بين حيضة 13، ولا حد لأكثره. وتقضي الحائض الصوم الصلاة، ولا يصحان منها بل يحرمان، ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا باب الحيض، ويمكن إجمال أبرز المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب في العناوين التالية. العنوان الأول: السن التي يكون فيها الحيض. الثاني: الحيض مع الحمل. الثالث: أقل مدته وأكثرها وغالبها. الرابع: أقل مدة الطهر بين الحيضتين وأكثره. الخامس: صوم الحائض وصلاتها. السادس: وطؤها وكفارته وحكم الاستمتاع بها. السابع: ما يباح انقطاع الدم قبل الاغتسال. الثامن: حيض المبتدأة واستحاضتها. التاسع: ما تجلسه المستحاضة المعتادة. العاشر: ما تجلسه المستحاضة الناسية. الحادي عشر: الزيادة والتقدم والتأخر عن العادة. 12: حكم الصفرة والكدرة. 13: حكم النقاء المتخلل للدم. 14: أحكام المستحاضة ونحوها. ثم ختم المؤلف رحمه الله بالكلام على النفاس، وفي موضوع النفاس ذكر أيضا 3 عناوين: العنوان الأول أكثر مدته وآثار ذلك، العنوان الثاني أحكام النفاس، العنوان الثالث وقت ابتداء مدة النفاس. هذه أبرز عناوين المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله في باب الحيض، وقد قرأنا جزءا مما ذكره رحمه الله. الحيض يعرفه الفقهاء، يقولون هو لغة السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال، وشرعا دم طبيعة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. من أبرز خصائص الحيض أنه دم طبيعة، يعني ليس ناتجا عن علة ولا عن مرض، بل هو أمر من الطبيعة، من طبيعة المرأة، بل تعد المرأة التي لا يأتيها الحيض هي مرأة غير طبيعية أو مرأة بها علة. المؤلف رحمه الله بدأ بالعنصر الأول وهو السن التي يكون فيها الحيض، قال لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة. المؤلف هنا بيّن السن التي يكون فيها الحيض. الحيض لا يكون قبل 9 سنين، يعني قبل أن يتم للأنثى 9 سنين لا يكون هناك حيض. وبناء على ذلك لو رأت من دون 9 دما فهذا ليس بحيض، ويعد دم فساد، لا يرتب عليه أحكام الحيض. ويعلل ذلك الفقهاء بأنه لم يثبت في الوجود، يعني لم يوجد امرأة تحيض دون 9 سنين. هذا أقل سنه. أما أكثره قال ولا بعد 50 سنة، يعني لا حيض بعد 50 سنة. فلو أن امرأة أتمت 50 ثم رأت دما فإن هذا الدم لا يعد حيضا، حتى لو فرضنا أنها أتمت 50 مثلا في شهر محرم، بتمام شهر محرم تم لها 50 سنة، فجاءها في صفر كما جاءها في محرم، فإن ما أتاها في صفر ليس حيضا، وبالتالي لا يعامل معاملة الحيض، وإنما هو دم فساد، دم فساد، فتصلي وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات، إلا أنها سيأتي إن شاء الله من دم الفساد يأخذ أحكام الاستحاضة، وهذا سيأتي إن شاء الله لها أحكام خاصة سيذكرها المؤلف رحمه الله. ومن خلال هذا يتبين لنا أن الدماء عند الفقهاء هناك دم حيض وهو الدم الطبيعي، وهناك دم استحاضة وهو ما إذا جاوز الدم أكثر مدة الحيض وهي 15 يوما كما سيأتي إن شاء الله، هذا يسمى استحاضة، والاستحاضة بمعنى النزيف، يسمونه الآن النزيف. وهناك دم فساد، ودم الفساد هذا مثل الأمثلة التي ذكرتها قبل قليل، هذا يأخذ حكم أو أحكام دم الاستحاضة، لكنه لا يسمى استحاضة ويسميه بعض الفقهاء دم فساد. وأما النفاس فيأتي مع الولادة أو عقبها، وسيأتي إن شاء الله تفصيل أحكامه. فهذه هي جملة الدماء التي تعتري المرأة. وقد استدلوا بأنه ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت عن حد الحيض، فهذا من الأدلة على أن أكثر الحيض أو على أنه لا حيض بعد 50 سنة. مسألة تالية مسألة الحيض مع الحمل، قال ولا مع حمل، يعني لا حيض مع حمل. وبناء على ذلك فإذا ثبت وتبين حمل المرأة فلو فرض أنه أتاها دم فهذا الدم ليس حيضا وإنما هو دم فساد مثل ما قلنا سابقا، وبناء على ذلك لا تترك له العبادة فتصلي وتصوم ولا يمنع زوجها من وطئها ونحو ذلك من الأحكام أحكام الطاهرات، إلا إذا كانت رأت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة مع أمارة يعني علامة على الولادة كطلق وآلام، فهذا سيأتي إن شاء الله أنه يدخل في حكم النفاس. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تستبرأ بحيضة، في لفظ حتى تحيض، رواه أحمد وأبو داود. فهذا يدل على أن الحيض لا يجامع الحمل، فالاستبراء بالحيض يعني استبراء الرحم من الحمل بالحيض يدل على أن الحامل لا تحيض. وهذه هي المسألة الثانية كما ذكرت. المسألة الثالثة قال: وأقله يوم وليلة، هذه كما ذكرت في العناصر أقل مدته وأكثرها وغالبها. أقل الحيض يوم وليلة، المؤلف يبين هنا أقل يعني ما يعد حيضا شرعا، فأقله يوم وليلة، ومعنى يوم وليلة يعني 24 ساعة، فتحسب من حين أتاها إلى ما يقابله من الساعة من اليوم التالي، هذا 24 ساعة، هذا أقل مدة الحيض. وبناء على ذلك لو أن امرأة نزل عليها دم 20 ساعة فهل يعد حيضا؟ لا، حكمه مثل ما قلنا دم فساد، لأن أقل الحيض يوم وليلة، وما دون ذلك ليس حيضا ولا استحاضة لكنه دم فساد كما تقدم. واستدلوا على ذلك بما ورد عن علي وسيأتي ذكره لاحقا. قال: وأكثره 15، يعني أكثر الحيض 15 يوم، وبناء على ذلك لو زاد على 15 يوما فهذا كما تقدم الإشارة يكون استحاضة. قال: وغالبه 6، يعني 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها، وهذا هو حيض غالب النساء أنهن يحيضن 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها. قال: وأقل طهر بين حيضتين، هذا نضع عنوان نقول أقل مدة الطهر بين الحيضتين وأكثره. الطهر هو انقطاع الدم، فأقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، واحتج الإمام أحمد كما ذكر فقهاؤنا بما ورد عن علي رضي الله عنه. والوارد عن علي الذي استدلوا به على أقل مدته كما أشرت وعلى أقل طهر بين الحيضتين أن امرأة جاءت إلى علي رضي الله عنه وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حياض. فقال علي رضي الله عنه لشريح قل فيها، فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي قالون، قالون يعني جيد بالرومية. والأثر هذا علقه البخاري ووصله الدارمي، قال ابن حجر رجاله ثقات. كونها تصدق فيما إذا ادعت الحيضة 3 حيضات في شهر واحد هذا لا يكون إلا بهذا النحو، لأنك إذا حسبت أنها حاضت الحيضة الأولى يوم وليلة ثم طهر بعد ذلك 13 يوما ثم حيضة الثانية يوم وليلة ثم طهر 13 يوما ثم حيضة الثالثة يوم وليلة، المجموع كم؟ 29، اللي هو الشهر، الشهر 29 أو 30. فكونها تصدق يدل على أن هذا ممكن، وهذا ما يريد الفقهاء أن يستندوا إليه، أنه يمكن أن يوجد حيض بذلك، أي كان طبعا نادر وقليل، ولهذا طولبت في بينة لأنها ادعت ما هو نادر وقليل، لكن القضية الآن قضية إمكان، ما الذي يمكن أن يكون حيضا؟ قال ولا حد لأكثره، الضمير يعود على ماذا؟ نعم على الطهر بين الحيضتين، يعني لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا، وبعض النساء قد تكون حيضتها غير منتظمة، يعني تأتيها شهر وشهر ما تأتيها، وتنقطع عنها شهرا شهرين، فليس هناك حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، لكن الغالب هو بقية الشهر. كم بقية الشهر؟ 24 أو 23، لأن إذا قلنا أن غالب الحيض 6 أو 7 فغالب الطهر هو بقية الشهر اللي هو 24 أو 23 يوم. قال وتقضي الحائض الصوم للصلاة، هذه نضع عنوان نقول صوم الحائض وصلاتها. قال وتقضي الحائض الصوم للصلاة، هذا بإجماع العلماء، الحائض ما يمر عليها وهي حائض من صلاة فهي لا تصح منها الصلاة ولا تقضيها إذا طهرت، وأما الصوم فلا يصح منها حال الحيض لكن يلزمها قضاؤه. قال ولا يصحان منها، يعني لا يصح الصوم ولا الصلاة من الحائض لو صلت، وقوله لا يصحان يعني لو فرضنا أن الحائض مثلا بعدما نزل عليها الدم تذكرت أن عليها فائتة قبل أن ينزل عليها الدم، والفائتة يجب قضاؤها على الفور كما سيأتي إن شاء الله، فقضتها هل تصح منها وتبرأ ذمتها؟ لا، لأنها لا يصح من الحائض صلاة. قال بل يحرمان، يعني لا يجوز لها أن تصوم ولا أن تصلي، قوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. وأما القضاء فحديث عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. قال: ويحرم وطؤها في الفرج. هذا وطؤها وكفارته وحكم الاستمتاع بها. الاستمتاع بالمرأة حال الحيض، كون زوجها يستمتع بها، هذا جائز في غير الوطء في الفرج، فيجوز ما سوى الوطء في الفرج. وأما الوطء في الفرج فهو محرم. متى يحل الوطء في الفرج؟ إذا انقطع حيضها واغتسلت. ويدل على ذلك قوله سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقول فاعتزلوا النساء في المحيض، يقول الفقهاء إن المحيض هذا اسم مكان، فهو يدل على أن الاعتزال، مكان الاعتزال هو موضع المحيض، موضع الدم الذي هو الفرج. وقد دلت السنة على جواز ما سوى الوضوء في قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. في حديث عائشة أيضا عند مسلم: كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فهذا يدل على جواز ما سوى الوطء في الفرج. كالتقبيل واللمس والوطء دون الفرج وما أشبه ذلك. لو فعل الوطء في الفرج، يعني وطئ في الفرج بأن أولج حشفته، يعني رأس ذكره في فرجها، هذا هو حقيقة الوطء، فهذا فعل محرما وعليه الكفارة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. طيب، لو وطئها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، ما حكم فعله وهل عليه كفارة؟ ما الجواب؟ الحكم وهل فيه كفارة؟ الحكم ما هو؟ حكم التحريم، الآية واضحة: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فلم يأذن الله عز وجل في اتيانها إلا بعد أن تتطهر، يعني تغتسل. أما الكفارة فلا تجب، ليس فيه كفارة. الكفارة هي في الوطء حال الحيض وليس بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. قال المصنف: فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. قوله دينار أو نصفه، هذا تخيير أو ما المراد به؟ نعم، تخيير، يعني هو مخير بين الأمرين. واستدلوا بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه الخمسة. الدينار زينته مثقال من الذهب، والجنيه السعودي معروف عند الصاغة يزن مثقالين إلا قليل، وبناء على ذلك لو أراد الشخص أن يعرف مقدار الكفارة يسأل عن قيمة الجنيه في السوق. إذا كان قيمة الجنيه مثلا 100 ريال فالكفارة إما 50 أو 25، 50 يعني دينار أو 25 نصف دينار. قال ويستمتع منها بما دونه، يعني يجوز أن يستمتع منها يعني من الحائض بما دون الفرج من التقبيل واللمس والوطء دون الفرج. قال وإذا انقطع الدم ولم تغتسل، هذه نضع عنوان نقول ما يباح بانقطاع الدم قبل الاغتسال. مر معنا بعض الأشياء التي تحرم على الحائض مثل الصلاة والصيام، وهناك أشياء لم يذكرها المصنف مثل الطواف مثل قراءة القرآن، هذه مرت معنا سابقا، والوطء في الفرج، والطلاق أيضا يحرم تطليق المرأة وهي حائض. هذه أشياء تحرم حال الحيض. إذا انقطع الدم واغتسلت كل هذه الأشياء تصير حلال، لكن ما الذي يصير حلالا إذا انقطع الدم ولم يوجد الاغتسال؟ هذا ما يريد المصنف أن يبينه هنا، ولهذا قال وإذا انقطع الدم يعني دم الحيض ومثله دم النفاس ولم تغتسل في هذه المرحلة، يعني قد يوجد فاصل قطع الدم لكنها لم تغتسل إلا بعده ساعات، قال لم يباح غير الصوم والطلاق، يعني جميع المحرمات حال الحيض تبقى محرمات مثل الصلاة والطواف وقراءة القرآن وجماع الرجل زوجته وغير ذلك، ما عدا أمرين ذكره المصنف، قال لم يباح غير الصيام والطلاق، فيجوز لها أن تصوم. لو فرضنا أنها طهرت قبل طلوع الفجر، يعني انقطع الدم قبل طلوع الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ونوت الصيام من الليل، صيامها صحيح أو باطل؟ صيامها صحيح. ومثلها مثل الجنوب، والجنوب جاءت فيه نصوص صريحة تبين الشخص إذا أصبح جنبا في يوم صيام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح، فهي الحائض مثل الجنب في هذا، وجوب الغسل لا يمنع فعل الصيام كالجنب. أيضا يباح الطلاق، يعني تطليق الحائض محرم ولا يجوز تطليق المرأة وهي حائض، لكن إذا انقطع الدم جاز أن يطلقها ولو لم تغتسل. والعلة في ذلك أنهم قالوا إن تحريم إيقاع الطلاق حال الحيض ما علته؟ لماذا حرم إيقاع الطلاق حال الحيض؟ من يذكر علته؟ نعم، حتى إيش؟ لا لا، ما له، هذاك العدة، هذيك، هذا ما له دخل في المسألة. نعم، ليس هذا هو. نعم، سم لكي لا إيش؟ لا، يعني هذه من الحكم، لكن هم ذكروا أمرا أنه جعلوه معول عليه، وهو أن في تطليقها حال الحيض تطويلا للعدة عليها، لأن الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب في الثلاثة قروء، فتطول عليها العدة. إذا انقضت الحيضة وطلقت بعد انقضاء الحيضة، فهذا المحظور غير موجود، لأنها تكون مستقبلة لعدتها. الله قال فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات عدتهن، بخلاف ما إذا طلقت في الحيض فهي الآن غير مستقبلة عدتها، لأن هذه الحيضة التي هي فيها لا تحتسب من العدة. ولهذا لو طلقت بعد انقطاع الدم هي الآن مستقبلة لعدتها، ولو لم تغتسل إلا بعد ذلك، ولهذا جاز تطليقها. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمبتدأة تجلس أقل ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني والثالث والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. والمستحاضة المعتادة والمميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. هذا نضع عنوان هنا قوله المبتدأة، نقول حيض المبتدأة واستحاضتها. أولا نريد أن نعرف ما المراد بالمبتدأة. المبتدأة هي التي رأت الدم ولم تكن حاضت قبل ذلك، يعني التي حاضت في أول مرة في حياتها، هذه يقال لها مبتدأة، بمعنى ابتدأها الحيض. مبتدأها اسم مفعول، بمعنى أن الحيض ابتدأها، يعني بدأ معها، ولهذا سموها مبتدأة. طبيعي أن المبتدأة ليس لها عادة الآن، ما عندها عادة، لأن أول مرة يجيها الحيض، فليس عندها عادة. لو سألتها قلت ما عادتك ستة أيام أو سبعة أو ثمانية، تقول أنا أول مرة يأتي الحيض. ولهذا خصها الفقهاء بأحكام، لأنها ليس لها عادة سابقة، لأن الحيض في أول مرة يأتيها. ماذا تفعل هذه المبتدأة؟ قال تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. قال تجلس، معنى تجلس يعني تدع الصيام والصلاة ونحوهما مما يترك حال الحيض، هذا معنى الجلوس، بمجرد رؤية الدم. أقله يعني أقل مدة الحيض وهي كم كما تقدم يوم وليلة يعني 24 ساعة ثم بعد ذلك تغتسل إذا كملت 24 ساعة تغتسل وتصلي وتصوم لكن يقولون لا توطأ لا توطأ تصوم وتصلي ولا توطأ لماذا تغتسل الآن الدم ما زال مستمر يقولون هذا آخر حيضتها حكمة آخر حيضتها حكمة فنحن نحكم بأن حيضتها الآن انتهت بناء على ماذا قرروا هذا الحكم لأن أقل الحيض هو المتيقن هي الآن كما قلنا ليس لها عادة أقل الحيض هو المتيقن وما زاد على ذلك مشكوك هل هو حيض أو ليس بحيض فيقولون تجلس المتيقن اللي هو أقل الحيض ثم تغتسل لأن هذا آخر حيضتها حكما وتصلي وتصوم لكنها لا توطأ فهم اتخذوا الاحتياط من الجانبين قال فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت يعني إذا انقطع دمها لأكثر الحيض أكثر الحيض مر معنا أنه 15 يوم فما دون يعني انقطع على 15 يوم أو أقل انقطع على 10 أيام على 11 يوم على 12 يوم تغتسل مرة ثانية لماذا ألزموها بالاغتسال مرة ثانية؟ لأن هذا الدم الذي خرج بعد اليوم والليلة يمكن أن يكون حيض ولا لا؟ لكن هم قالوا لها تغتسل من باب الاحتياط بعد يوم وليلة فهذا يمكن أن يكون حيضا ولهذا قالوا تغتسل مرة أخرى وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضا وتفعل كذلك في الشهر الثاني وفي الشهر الثالث قال فإن تكرر يعني الدم ثلاثا فهو كله حيض وثبتت عادتها فتجلسها في الشهر الرابع ولا تثبت العادة بدون التكرار ثلاث مثال ذلك لو امرأة مبتدأة أتاها الحيض أول مرة 5 أيام قلنا بعد يوم وليلة تغتسل ثم تصوم وتصلي لما تمت اليوم الخامس انقطع الدم نقول تغتسل وتفعل مثل ذلك في الشهر الثاني والثالث الشهر الثاني أيضا جاءها الحيض نفس 5 أيام والشهر الثالث جاءها 5 أيام في الشهر الثاني والثالث تفعل كما فعلت في الشهر الأول إذا تكرر 3 مرات ثبت الآن أن عادتها كم 5 أيام في الشهر الرابع متى تغتسل بعد الخامس وليس بعد يوم وليلة لأنها ثبتت عادتها الآن ولهذا قال فهو كله حيض تقضي ما وجب فيها هنا إشكال الآن لأنها الآن على مثال اللي ذكرت الآن ثبت أن عادتها 5 أيام وهيجتها حيضة في رمضان في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث، فقلنا لها صومي بعد اليوم الأول. صامت 4 أيام، صامت 4 أيام، تقضي هذه الأيام 4 ولا ما تقضيها؟ تقضي. يعني تبين أنها صامت حال عادتها، حال الحيض. أما الصلاة فهي ما وجبت عليها، يعني هي كانت صلت احتياطا وتبين لنا أنها أصلا ما وجب عليها، ما في شيء يعني يقضى، لكن بالنسبة للصيام تقضي ما صامته. ولهذا قال وتقضي ما وجب فيه، أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته. يعني المؤلف ما ذكر الصيام فقط لأنها قد تكون طافت، قلنا الآن هي تأخذ أحكام الطاهرات، وقد تكون طافت طوافا واجبا. قال وإن عبر أكثره فمستحاضة. عبر يعني جاوز الدم، أكثره يعني أكثر الحيض. مر معنا أن أكثر الحيض كم؟ 15 يوما. ولازلنا الآن في مين؟ في المبتدأ. المؤلف الآن انتهى من حيض المبتدأ وبدأ الآن في استحاضة المبتدأ. يعني ممكن نضع عنوان هنا نقول استحاضة المبتدأ، أنا في العنوان قلت حيضها واستحاضتها. من هنا الآن بدأ يتكلم عن إيش؟ استحاضة المبتدأ. قال وإن عبر أكثره فمستحاضة، يعني هذه امرأة مبتدأة أول مرة يجيها الحيض استمر معها حتى جاوز 15 يوما، نقول أنت الآن مستحاضة. والاستحاضة كما سيأتي إن شاء الله هي سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم دون قعره، ليست مثل الحيض، وهي ما يسمى الآن بالنزيف، وهي وضع غير طبيعي. الحيض قلنا أنه وضع طبيعي بالنسبة للمرأة، أما الاستحاضة فهي يعني عارض مرضي ليس وضعا طبيعيا. هذه المبتدأة الآن التي جاوز دمها أكثر مدة الحيض وهو مستمر في الخروج حكم بأنها الآن مستحاضة. المستحاضة كما سيأتي إن شاء الله، الآن المستحاضة دمها الآن متصل، وهي المستحاضة تعرف أن جزء من الدم حيض وجزء منه نزيف، لأن المرأة عادة يأتيها الحيض شهريا عدد من الأيام، والحيض له أحكام تترك فيه الصلاة والصيام، والاستحاضة لها أحكام أخرى تصلي وتصوم، فتحتاج المستحاضة إلى أنها تميز بين فترة دم الحيض وفترة دم الاستحاضة. سيأتينا إن شاء الله أن المستحاضة اللي لها عادة سابقة أول ما تحكم في موضوع التمييز بين الحيض والاستحاضة هو قضية إيش؟ العادة. لكن هنا هذه مبتدأة ما عندها عادة، ولهذا ميزوا بأمرين. يقول المصنف رحمه الله فإن كان بعض دمها أحمر، هذا هو الأمر الأول يسميه الفقهاء التمييز، يسمونه إيش؟ التمييز، يعني التمييز بصفات الدم، تمييز الاستحاضة عن الحيض عن طريق إيش؟ صفات الدم. دم الحيض له صفات معروفة، يكون أسود يعني غامق، ليس مثل دم الجروح العادي، دم الجروح العادي يكون أحمر، له أيضا يكون ثخين، والدم المعتاد يكون رقيق، دم العروق يكون رقيق، يكون دم الحيض منتن يعني له رائحة كريهة، بينما الدم العادي لا رائحة له كما هو معروف. إذا كان لها تمييز فإنها تحكم التمييز في فصل دم الحيض عن دم الاستحاضة، ولهذا قال فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر يعني يتجاوز الأسود أكثره يعني أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو يعني الأسود حيضها، ومثلها أيضا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح أن يكون حيض، وصلاحية أن يكون حيضا كما ذكر أنه ما ينقص عن أقل الحيض ولا يزيد على أكثر الحيض. فإذا كانت ترى مثلا خلال الشهر الآن مستحاضة الدم مطبق مستمر معها، ترى خلال الشهر 6 أيام أو 7 أو 8 أو 10 دم أسود، وبقية الشهر دم أحمر، فالدم الأسود هو الحيض وما زاد على ذلك فهو استحاضة. الأسود هذا قال فهو حيضه، فهو حيضها، تجلسه في الشهور التالية الشهر الثاني والثالث وما بعدها، والأحمر يكون استحاضة تصوم فيه وتصلي وتأخذ أحكام المستحاضة كما سيأتي إن شاء الله. هذا هو الأمر الأول وهو التمييز. الأمر الثاني قال وإن لم يكن دمها متميزا، هذه العبارة تفيدنا أن عندنا ترتيب في الاعتبار، يعني أول ما نعتبر هو التمييز، لكن لو لم يوجد تمييز بأن كان الدم كله على صفة واحدة في اللون أو في بقية الصفات فليس عندها تمييز صالح، هنا تلجأ إلى الأمر الثاني وهو عادة غالب النساء، عادة غالب النساء، ولهذا قال وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض. جلست غالب الحيض يعني غالب الحيض اللي هو مر معنا 6 أيام أو 7. هل قولنا 6 أو 7 تخير بناء على ماذا؟ إذا تضع 6 أو 7 ها؟ نعم، يعني بتحري، يقول الفقهاء بتحري، يعني تتحرى، ومعنى التحري يعني الاجتهاد من حيث حالة الدم وعادة نساء قاربها القريبات منها، فتجتهد من خلال هذه الأشياء والأمارات فيغلب على ظنها 6 أو 7 فتبني على أحدهما، ولهذا قال وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. طيب 6 و7 هذه من أين تبدأ؟ من وين نحسبها؟ الآن الدم مطبق عليها وهذه مبتدأ، الآن ما زلنا الآن في المبتدأ، من وين تحسب 6 و7؟ ها؟ نعم، من أول ما جاء الدم، هي عارفة أن أول ما جاء الدم مثلا في 15 من الشهر نصف الشهر، نقول خلاص الآن من الآن فصاعدا من 15 من الشهر احسبي 6 أيام عديها حيضا، وما سوى ذلك فهو استحاضة. هذا إذا كانت تعلم متى ابتدأها الدم. أما إذا كانت لا تعلم، يقول الفقهاء من أول كل شهر هلالي، يعني تبتدئ من أول الشهر الهلالي. إذا كانت تقول والله أنا ما أتذكر ولا أدري والله متى نزل علي الدم، أول ما نزل ما أتذكر وما أعلم، فتبتدئ من أول الشهر الهلالي. الآن انتهينا من المبتدأ. قول المصنف رحمه الله والمستحاضة المعتادة، هذا نضع عنوان نقول ما تجلسه المستحاضة المعتادة. مرت معنا المستحاضة المبتدأ، الآن هذه مستحاضة معتادة. ما معنى كونها معتادة؟ يعني هذه امرأة إيش تعرف شهرها وتعرف وقت حيضتها وقت طهرها منه. فيه مثلا تقول والله أنا أحيض من بداية كل شهر 7 أيام، هذه عادتي. إذن هذه مستحاضة معتادة، لكنها مرة من في وقت من الأوقات أطبق عليها الدم، صارت الآن مستحاضة، وهي قبل أن يطبق عليها الدم كانت إيش معتادة، كانت حيضتها معلومة أنها 7 أيام من 1 من كل شهر، من بداية كل شهر. هذه أيضا تحتاج إلى نفس الأمر السابق، وهو أنها تميز الآن بين الحيض والاستحاضة، لتأخذ أحكام كل حال بحالها بأحكامها. هذه المستحاضة المعتادة أول ما تحكم هو العادة، ثم التمييز، ثم عادة أغلب النساء، لأنها تميزت عن المبتدأ بوجود العادة. ولهذا قال المصنف رحمه الله والمستحاضة المعتادة ولو كانت مميزة تجلس عادتها، يعني أول ما تحكم هو العادة. حتى لو كانت مميزة تقول والله أنا يجيني دم أسود أثناء الشهر، نقول لا تلتفتين، أنت عارف أن عادتك 6 أيام من أول كل شهر، اجلسي 6 أيام من كل شهر، حتى لو جاءك نصف الشهر دم أسود أو غيره لا تعملي بالتمييز. ولهذا قال ولو كانت مميزة لا تلتفت للتمييز، تجلس العادة، ثم بعد أن تنقضي العادة تغتسل وتصلي وتأخذ أحكام الطاهرات في الجملة. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، قال لحبيبة بنت جحش وكانت مستحاضة، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، رواه مسلم. ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل عندها تمييز أو ليس عندها تمييز، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقام. قال وإن نسيتها، يعني نسيت عادتها، عملت بالتمييز الصالح، هذه المرحلة الثانية والمرتبة الثانية، هي معتادة. لكن تقول نقولها ما هي عادتك، تقول والله ما نسيت، الآن تلجأ إلى تمييز. قلنا التمييز يعني بصفات الدم. ما معنى قولها الصالح؟ ايش معنى الصالح؟ يعني الصالح أن يكون حيا، مع الصالح يعني الذي يصلح أن يكون حيا بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد عن 15 يوما، هذا يقال له تمييز صالح. قال عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز صالح، الآن هذه لا العادة نسيتها والتمييز غير موجود، الدم تقول على وتيرة واحدة ليس هناك تمييز، أو في تمييز لكن غير صالح كما تقدم. قال فغالب الحيض، يعني تجلس غالب الحيض، غالب الحيض قلنا كم؟ 6 أو 7. متى تبتدئ 6 و7؟ من أول كل مدة علمت وجود الحيض فيها، يعني يقول لها متى تتذكرين الحيض كان يجيك؟ هي الآن نسيت العادة بالضبط، لكن تقول الحيض ما يجيني قبل نصف الشهر أبد، بس الآن متى بالضبط ما أدري، يقول احسب 6 من إيش؟ من نصف الشهر، أول الزمن اللي تتذكرين أن الحيض يجيك فيه، لو بدون طبعا هي ما عندها تحديد، لو تحديد قلنا هذه عادة، لكنها تعرف يعني بشكل عام، ولهذا قال فغالب الحيض. إذا كانت لا تعلم أول مدة، أول مدة تعلم فيها الحيض، فحينئذ ترجع إلى أول كل شهر هلالي. قال كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، يعني هذه علمت أنها تحيض، يعني عالمة بموضعه، مثل امرأة تقول أنا أعرف أني حيضي يبدأ من 10 الوسط من الشهر، يعني من تاريخ 10 أو من 11، عالمة بموضعه لكنها ناسية لعدده. كم تحيضين طيب من 11 من الشهر كم؟ قالت والله نسيت. هذه نفس الشيء نقولها 6 أيام أو 7. قال كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. قال المؤلف رحمه الله وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تميز. يعني هذه المستحاضة علمت عدد أيام عادتها، فتقول عدد أيام عادتي 6 أيام أو 7 أو 8، لكنها نسيت موضعها من الشهر، هل هذه 6 أو 7 أو 8 في 10 الأول أم في 10 الوسط أم في 10 الأخيرة؟ قال ولو في نصفه، يعني ولو كان موضعه من الشهر في نصفه فإنها تجلس أيام عادتها، عرفت أن أيام عادتها 6 أو 7 تجلسها من أوله، يعني أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، فأقول لها ما هو الوقت الذي كان الحيض يأتيك فيه؟ قالت كان يأتيني في النصف الأول من الشهر، نقول اجلسي 6 أيام أو 7 من أول النصف الأول من الشهر. قال كمن لا عادة لها ولا تمييز، هذه مرت معنا أنها تجلس من أول ابتداء الدم 6 أيام أو 7، وهذه تقدم الكلام عليها. قال: ومن زادت عادتها وتقدمت أو تأخرت. هذه نضع عنوان نقول: الزيادة والتقدم والتأخر عن العادة. هذه طوارئ قد تطرأ على الحيض، فالحيض قد تزيد أيامه عن العادة، كامرأة كانت تحيض 6 أيام هذه عادتها، ففي شهر من الشهور استمر معها الدم إلى اليوم 7 أو 8، هذه يقال زادت عادتها. أو تقدمت، هذه امرأة كان الحيض يأتيها 6 أيام في آخر الشهر، فأتاها 6 أيام في أول الشهر نزل عليها دم، هذا يقال له تقدم. أو تأخرت، هذا العكس، كانت عادتها 6 أيام في العشر الأول من الشهر، فأتتها في العشر الأخيرة أو العشر الوسط. ماذا تفعل في مثل هذه الأحوال؟ إذا زادت، يعني مثال ذلك كما قلنا كانت حيضتها 5 أيام من كل شهر فصارت 6، تجلس 5 أيام فقط ثم تغتسل وتصلي وتصوم، وفي الشهر الثاني كذلك. لو زاد عن أيام العادة حتى يتكرر الزيادة إلى 6 3 مرات، إذا تكرر 3 مرات صارت 6 هي العادة الجديدة، هي تبني على العادة القديمة إلى أن تتكرر الزيادة هذه 3 مرات، إذا تكررت 3 مرات صارت هي العادة، ففي المستقبل تبني على أن عادتها 6 أيام. طيب إذا كانت صامت فيما مضى في اليوم 6 تقضي، مثل ما قلنا في المبتدأ، مثل ما قلنا في المبتدأ. هذا بالنسبة للزيادة. إذا تقدمت فهذا المتقدم لا تعده حيضا لأنه جاءها في غير وقت عادتها حتى يتكرر 3 مرات فتعده حيضا، وبالتالي تأخذ فيه حكم طاهرات في الجملة. ومثل ذلك إذا تأخر أيضا، لا تجلس له حتى يتكرر 3 مرات، ولهذا قالوا: من زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر، يعني من ذلك 3 فهو حيض. قال: وما نقص عن العادة طهر. هذه الآن طارئ رابع، الآن مر معنا الزيادة والتقدم والتأخر، هذا أمر طارئ رابع وهو إيش؟ النقص. ما نقص عن العادة طهر، يعني لو كانت عادتها 6 أيام ففي هذا الشهر حاضت 5 أيام ثم انقطع الدم، نقول طهر، تغتسل تصوم وتصلي، لأن هناك من باب الاحتياط، وهنا الاحتياط يقتضي أن نقول اغتسل وصومي وصلي. ولهذا قال: وما نقص عن العادة طهر. وما عاد فيها جلسته، يعني ما عاد في العادة تجلسه. مثال ذلك: عادتها 10 أيام فلما جاء هذا الشهر حاضت 6 أيام ثم انقطع الدم، قلنا بناء على ذلك اغتسلي وصومي وصلي. لما جاء اليوم الثامن نزل عليها الدم، هذا عاد فيها، يعني عاد إليها في العادة، ما زالت العادة لها تجلس اليوم الثامن، هذا تجلس على اعتبار أنه حيض تابع للحيض السابق، ولهذا قال وما عاد فيها جلسته فتجلسه، وإذا انقطع تغتسل مرة أخرى. هذا معنى قوله وما عاد فيها جلسته. قال والصفرة والكدرة في زمن العادة حيث، هذه نضع عنوان نقول حكم الصفرة والكدرة. الدم له ألوان معروفة، فهو قد يكون أحمر، قد يكون أسود، يعني دم الحيض يكون غامق، لكن إذا جاءتها صفرة أو كدرة، الصفرة يقولون شيء كالصديد يعلوه صفرة، والكدرة كلون الماء الوسخ الكدر. هل تعد هذه الصفرة والكدرة حيضا أو لا؟ هذا فيه تفصيل كما ذكر المصنف. قال والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، إذن المحكم هو زمن العادة، عادتها هي مثلا 7 أيام، ما جاءها من صفرة أو كدرة خلال زمن العادة الذي هو 7 أيام فهو حيض، فهو حيض سواء كان في أول الحيض أو في آخره أو في وسطه يتخلله، لكنه كله زمن العادة خلال 7 أيام المعتادة لها حيضا. فتجلسه، يعني تجلس زمن الصفرة والكدرة عن الصلاة وعن الصيام. أما لو جاءها بعد العادة فلا تعده شيئا، لو أتمت عادتها وعادتها 7 أيام ثم نزل عليها صفرة وكدرة يومين يصير المجموع 9، الثامن والتاسع هذا لا تعده شيئا لأنه ليس زمن العادة، عادتها هي 7 أيام. ويدل على ذلك حديث المعطية استدل به الفقهاء، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود. قال ومن رأت دما يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. هذه مسألة نضع لها عنوان نقول حكم النقاء المتخلل للدم. أحيانا المرأة في حيضتها ينقطع عنها الدم فترى نقاء يوما دما ويوما نقاء. قال ومن رأت يوما أو أقل من يوم أو أكثر من يوم، ليس التقييد باليوم يعني مقصود، فقد لو يقول لو رأت مثلا 20 ساعة أو 10 ساعات دما ثم 10 ساعات نقاء، أو رأت يومين نقاء ثم يومين دم. من رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، المراد بالنقاء يعني لا يخرج منها شيء، ما لا يخرج منها دم. طيب لو خرج منها كدرة أو صفرة بعد نقاء؟ لا، لأن قلنا أن الصفرة والكدرة زمن العادة حيث. فالمراد بالنقاء يعني لا دم ولا صفرة ولا كدرة ما دامت في العادة. فهذا النقاء المتخلل لتلك الدماء ما حكمه؟ قال المؤلف رحمه الله: فالدم حيض. الدم حيض ما دام مجموعه يصل إلى أقل الحيض اللي هو يوم وليلة كما تقدم فهو يعد حيضا، والنقاء يعد طهرا، وبناء على ذلك تغتسل في ذلك النقاء وتصوم وتصلي. لكن قالوا المشهور يكره وضوها فيه من باب الاحتياط، قالوا يكره وضوها فيه، وهذا مبني على أن الحيض هو الأذى. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فإذا رأت نقاء فالأذى غير موجود، وبالتالي تأخذ حكم الطاهرات في الجملة. قال: ما لم يعمر أكثره، يعني ما لم يعبر، ضمير التثنية يعود على ماذا؟ على الدم والنقاء. فإذا الدم والنقاء مجموعهما، والآن هي ترى دما وترى نقاء، مجموعهما جاوز أكثر الحيض، يعني جاوز المجموع أكثر الحيض اللي هو 15 يوما. هنا لا تأخذ بالاعتبار السابق وهو أن الدم حيض والنقاء طهر، وإنما تكون استحاضة، تكون استحاضة، فيكون استحاضة، وبناء على ذلك ترجع إلى ما ترجع إليه المستحاضة من العادة ثم التمييز على التفصيل الذي تقدم ذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاة، وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير، فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ، وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قول المؤلف رحمه الله: المستحاضة ونحوها، هذا عنوانه: أحكام المستحاضة ونحوها. وقولنا ونحوها المراد من حدثه دائم، فالذين تلحق أحكامهم بأحكام المستحاضة يجمعهم وصف وهو أن حدثهم دائم، فالمستحاضة حدثها دائم، لأن الدم الناقض للوضوء مستمر معها، فمثلها من حدثه دائم كمن به سلس بول أو نحوه، هؤلاء لهم الأحكام نفسها. قال: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة. الحكم الأول قال تغسل فرجها، وهذا الغسل يكون بالماء، وهذه العبارة تفيدنا أنه لا يكفي أن تمسحه بمنديل أو نحوه كما هو الحال في الاستجمار، بل لا بد من أن تغسل فرجها بالماء لتزيل ما عليه من الخبث، لأن الدم نجس كما هو معلوم. الأمر الثاني قال وتعصبه. العصب هو أن تشده بخرقة ونحوها عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، قد يخرج شيء، لكنه مقصود العصب هو أنه يمنع الخارج حسب الإمكان. الحكم الثالث قال وتتوضأ لوقت كل صلاة، يعني تتوضأ لدخول وقت كل صلاة، وهذا إذا خرج منها شيء، بمعنى أنها الآن دخل وقت صلاة الظهر، نقول لها توضئي الآن، ثم تصلي ما شاءت من الفروض والنوافل حتى لو خرج منها شيء، لأن حدثها دائم، ولو ألزمناها بالوضوء كل ما خرج شيء لكان في ذلك مشقة. لكن إذا دخل وقت العصر لابد أن تتوضأ مرة أخرى، ولهذا قال وتتوضأ لوقت كل صلاة، يعني لدخول وقت كل صلاة. هل يلزم إعادة الغسل أيضا والتعصيب لكل صلاة؟ يقول الفقهاء لا يلزم، ما لم تفرط أو يفرط، كأن تكون العصابة لم تعصب عصبا جيدا، أو لم تضع ما يمنع الخروج بشكل جيد، إذا لم تفرط فلا يلزم الغسل، إعادة الغسل والتعصيب، وإنما تعيد الوضوء، تتوضأ لوقت كل صلاة. هذا إذا خرج شيء كما أشرت. فلو لم يخرج شيء، لو فرضنا أنه لم يخرج منها دم، توضأت لصلاة المغرب، ما بين المغرب ودخول العشاء لم يخرج دم، هل يلزمها تتوضأ لصلاة العشاء؟ لا يلزم. قال وتصلي، يعني ما دام الوقت، فروضا ونوافل. يقول الفقهاء إنها في مثل المستحاضة ومن حدثه دائم، إذا كان له وقت معتاد ينقطع فيه الحدث، وهذا الوقت يتسع للوضوء والصلاة، فإنه يتعين عليه أو عليها، يعني على من حدثه دائم عموما ومنهم المستحاضة، أن يصلي في ذلك الوقت. فمن به سلس البول مثلا، إذا كان يعرف أنه ممكن ينقطع عنه الدم، أو أن الدم ينقطع عنه حسب العادة بعد البول مثلا بساعة وعنده وقت ما بين البول والبول ساعة أو ساعتين ينقطع فيها تماما، فيؤجل الصلاة إلى ذلك الوقت. ومثله المستحاضة إذا كان لها وقت معتاد يتوقف فيه الدم. قال: ولا توطأ إلا مع خوف العنت، يعني لا يجوز وطء المستحاضة كما لا يجوز وطء الحائض. واستدلوا بأن الله عز وجل قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والأذى بالدم النجس، والدم الذي يخرج من المستحاضة أيضا نجس فهو أذى، وبالتالي لا يحل وطء المستحاضة. لكنهم استثنوا، قالوا: إلا مع خوف العنت، يعني منه أو منها. فإذا كان زوجها أو كانت هي تخشى على نفسها العنت، العنت يعني كان تخشى على نفسها الوقوع أو يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة أو غير ذلك، الوقوع في المحرم إن لم يطأ، فهذا يرخص له في وطء تلك المستحاضة في حالة خوف العنت. قال: ويستحب غسلها لكل صلاة، يعني الوضوء لوقت كل صلاة هذا قلنا واجب، أما الغسل لكل صلاة فهذا مستحب، والمراد أيضا لدخول وقت كل صلاة وليس لكل لفعل كل صلاة. فلو فعلت صلاتين في وقت واحد فهذه يكفي فيها وضوء واحد وغسل واحد، وضوء واحد وجوبا وغسل واحد استحبابا. لكن المراد يعني لدخول لوقت دخول وقت كل صلاة. ورد في هذا حديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة. فالفقهاء حملوا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، وأما الاغتسال فهو من فعلها رضي الله عنها على الاستحباب. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى موضوع النفاس. قال: وأكثر مدة النفاس، هذا نضع عنوان نقول أكثر مدته وآثار ذلك. أولا، ما المراد بالنفاس؟ أنا أشرت في بداية الحديث أنه نوع من الدماء التي تخرج من النساء، وهو دم أيضا طبيعي لكن سببه الولادة، ولهذا يقول الفقهاء: دم ترخيه الرحم بسبب الولادة معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة. ومعنى أمارة يعني علامة على الولادة كالطلق والتألم ونحو ذلك. أكثر مدة النفاس، يقول المصنف رحمه الله: وأكثر مدة النفاس 40 يوماً، متى يبدأ حساب هذه المدة؟ من وضع الحمل وليس من الدم الذي يخرج. قلنا أن الدم الذي يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة مع طلق هذا نفاس، لكنه ليس محسوب في الأربعين. الأربعين تحسب من حين الوضع. ويدل على أن هذا هو الأكثر حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. الحديث رواه الخمسة إلا النسائي. وهذا خبر بمعنى الأمر، يعني أن المشروع لها أن تقعد 40، وما زاد على ذلك فليس نفاسا، لأنه ليس خبر عن الواقع، لأن الواقع في كل عصر مختلف. فالنساء منهن من تطهر على 30، منهن من تطهر على 34، ومنهن من تطهر على 40. فليس هذا إخبارا عن واقع، لأن لا يمكن في عصر من العصور أن يطبق النساء على عدد محدد ك40. إذن هي تخبر عن إيش؟ عن المشروع، وهو أنها تجلس 40. المشروع لها أن تجلس 40، فيدل على أن ما زاد على ذلك ليس نفاسا. طيب، ما زاد على ذلك بناء على هذا ما حكمه؟ إذا كان ليس نفاسا فما حكمه؟ نعم، أحسنت. نقول: إن وافق عادة حيضها فهو حيض. امرأة مثلا كان يأتيها الحيض 6 أيام من أول كل شهر، لما تمت 40 النفاس وافقت نهاية شهر وبداية شهر جديد، استمر معها الدم، هذا الآن وافق عادة، هذا نعده حيضا، والحيض كما تقدم حكمه حكم النفاس، فتستمر على ترك الصلاة وعدم الصيام. أما إذا لم يوافق عادة حيضها فهو استحاضة، فهو استحاضة، لا يعد حيضا. وبعضهم يقول دم فساد، والأمر يعني يسير في التسمية، فيتأخذ حكم المستحاضة المتقدم على التفصيل السابق في قضية أنها تغسل فرجها إلى آخره، تأخذ حكم المستحاضة فيما زاد على 40. قال: ومتى طهرت قبله؟ قبل هذا الآن المؤلف ذكر أكثر مدة النفاس ولم يذكر أقل مدة النفاس، فما هي أقل مدة النفاس؟ مثل الحيض يوم وليلة؟ نعم، لا حد لأقله، يقولون لا حد لأقله، لأنه لم يرد. ويقال أن امرأة ولدت بدون دم مطلقا، هذا يقال. على كل حال ليس هناك تحديد شرعي، لم يرد في النصوص تحديد شرعي لأقل النفاس، فيبقى مطلقا، لو خرج منها الدم يوما أو يومين أو حتى ساعات ثم توقف فإنه يعد نفاسا، لا نعتبر يوم وليلة ولا أقل ولا أكثر، فلا حد لأقله. الأكثر قلنا 40. طيب، يقول المصنف رحمه الله: ومتى طهرت قبله؟ يعني قبل إيش؟ انقضاء أكثره اللي هو 40. يعني مثلا طهرت على 30 يوم من حين وضعت الحمل، تطهرت يعني اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات، قال ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير، يعني وطؤها جائز لكن مع الكراهة، ومحل الكراهة إذا انقطعت قبل 40 واغتسلت. طيب لو انقطعت ولم تغتسل يحرم مثل الحائض، ولهذا قيده قال بعد التطهير، ويكره وطؤها قبل 40 بعد يعني انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال. واستدلوا على ذلك بحديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال لا تقربيني. قال فإن عاودها الدم فيها، عاودها الدم فيها، الضمير يعود على ماذا؟ في 40، يعني انقطع عنها الدم، نفرض أنها انقطع عليها الدم على 30، لما جاء 35 عاد عليها دم، هذا عاودها الدم فيها، يعني إلى الآن ما كملت 40. ما حكم هذا الدم؟ قال فمشكوك فيه، يعني لا ندري هل هو نفاس أو دم فساد، لتعارض الأمارتين، كونه في 40 أمارة نفاس، وكونها انقطعت عادة النفاس أنه دم يتواصل، كونها انقطعت هذه الأيام مثلا 5 أو أقل أو أكثر ثم عاودها الدم أمارة أنه دم فساد، فهو مشكوك فيه. ما العمل؟ قال تصوم وتصلي، يعني نأخذ بالاحتياط واليقين، الصلاة والصوم واجبة في ذمتها بيقين، واليقين لا يزول بالشك، أليس كذلك؟ نحن الآن شككنا أنه نفاس، فشككنا في المسقط، فنبقى على اليقين، ولهذا نقول صومي وصلي، لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. قال وتقضي الصوم الواجب، هذا من أجل إيش؟ أنه يحتمل أن يكون نفاسا، نحن الآن من باب الاحتياط، فالاحتياط أيضا للصوم الواجب أنها تقضيه على الاحتمال الآخر اللي هو كونه نفاس، ولهذا قال وتقضي الصوم الواجب. قال وهو كالحيض، هذه نضع عنوان نقول أحكام النفاس، يعني وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل، يعني كالاستمتاع بما دون الفرج، مر معنا أنه حلال من الحائض فكذلك هو حلال من النفاس، ويحرم مثل الوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق، مر معنا أنها محرمة حال الحيض فهي محرمة أيضا حال النفاس، ويجب يعني به مثل الغسل يجب على الحائض يجب على النفساء أيضا إذا طهرت، الكفارة بالوطء فيه تجب الكفارة بالوطء في النفاس كما تجب بالوطء في الحيض، ويسقط يعني ويسقط به كوجوب الصلاة، الصلاة تسقط بالحيض، أيضا تسقط بالنفاس، فلا تقضيها النفساء كما لا تقضي الحائض. استثنى قال غير العدة والبلوغ. الاستثناء الأول العدة، بمعنى أن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. المفارقة في الحياة عدتها 3 قروء، يعني 3 حيضات. هل يحسب النفاس في العدة؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس بقر، فلا يدخل في الآية. ولأنها إذا كانت حامل، طلقت، فورقت وهي حامل، فعدتها ستكون تنقضي بماذا؟ بوضع الحمل. إذا فورقت وهي حامل فعدتها بوضع تنقضي بوضع الحمل. أما لو طلقت وهي نفساء فهذا التطليق لا يجوز، لكن هذا النفاس لا يحسب في العدة، لا يحسب في عدتها، فعدتها 3 حيض تأتي بعد النفاس. ولهذا قال غير العدة. الأمر الآخر قال وغير البلوغ، فالبلوغ يثبت بالحيض. المرأة إذا حاضت حكم ببلوغها، ولهذا في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ما معنى حائض؟ الحائض لا تقبل صلاتها لا بخمار ولا بدون خمار. إيش معنى إذن حائض؟ يعني بالغ. فهذا يدل على أن الحيض بلوغ، علامة بلوغ. هل النفاس من علامات البلوغ؟ لا. وهذا من الفروق. قد يقول قائل كيف تحمل وكيف؟ نقول هو ليس علامة، لأن هناك علامة سابقة، يعني ما نقول أنها بلغت الآن. ولهذا الفقهاء ماذا عللوا؟ قالوا لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، لأن الحمل ينعقد من مائهما. يعني هذه المرأة النفاس كيف حملت؟ جومعت فأنزلت فحملت فولدت فنفست، إذن هي حكم ببلوغها قبل ذلك بالإنزال السابق للحمل، لأن الحمل ينعقد من ماء الرجل وماء المرأة. فالنفاس في ذاته ليس علامة بلوغ، وإن كان لا يوجد إلا من بالغ، لكن لا نقول إنه هو علامة بلوغ. المسألة الأخيرة قال وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. مر معنا أن وقت ابتداء مدة النفاس اللي هي 40 من أين؟ من وضع الحبل. طيب إذا كان الحبل متعدد وقد يوجد فاصل، يعني امرأة وضعت الأول ثم تعسر الثاني فولدته عقب 2 أو 3 أو 4، هل تحسب 40 من الأول أو من الثاني؟ من الأول. ولهذا قال وإن ولدت، يعني امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد، فأول النفاس وآخره من أولهما، فنعدهما كالحمل الواحد ونجعل الثاني تابع للأول. ولهذا قال الفقهاء لو كان بينهما 40 يوما، الثاني له نفاس ولا ما له نفاس؟ قالوا فلا نفاس للثاني، لو خرج دم بعد الثاني فهذا دم فساد، لأن 40 تمت. لكن هذا نادر، يعني أن يوجد فاصل، لكن الفقهاء يعني